بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيذكر الناظم رحمه الله تعالى في باب الإظهار والإدغام، طبعا سيتكلم هنا عن الإدغام الصغير، لأن الإدغام الكبير سبق ذكره، وهو يختص به السوسي عن أبي عمرو البصري رحمهما الله. أما هنا فالإدغام سيكون من قبيل الإدغام الصغير، أي أن الحرف الأول ساكن والثاني متحرك. والإدغام الصغير يعني سيتكلم فيه عن مذاهب جميع القراء باختصار، فسيتكلم عن إذ والحروف التي تدغم فيها، وقد وتاء التأنيث، وهل وبل. فنبدأ بباب إذ، فيقول: باب ذلك. نعم، إذ تمشت زينب صالت ابنها سمي جمال واصلا من توصلا فيهارها أجرى دوام نسيمها. سلامة الله طيب إذن الآن إذ تدغم عند بعض القراء وتظهر عند البعض الآخر في أحرف أوائل الكلمات التالية: تمشت التاء، زينب، الزاي، صال، الصاد، دلها، الدال، سمية، السين، جمال، الجيم، واصلا لا نقول الواو، خلاص انتهينا. طيب، فمذاهب القراء أظهر ذال إذ عند الأحرف الستة المرموز لهم بالألف والدال والنون، فقال: فإظهارها، من الذي يظهر؟ أجرى، نافع، دوامة، ابن كثير، نسيمها، عاصم. فيقرؤون: إذ تمشي أختك، ثم المادة المنفصل يزيد، قالوا الوجه آخر وعاصم بالتوسط: إذ تمشي أختك، وورش بالإشباع، لا ننسى الأمور هذه. إذ تمشي أختك. طيب، ثم قال: وأظهر ريا قوله واصف جلا. أظهر الكسائي وخلاد المرموز لهما بالراء والقاف، ريا الكسائي قوله خلاد عن حمزة عند الجيم فقط، عند الجيم فقط. وإذ جعلنا، فعند الجيم يوافقون، نعم، للنافع بن كثير وعاصم يظهرون عند جميع الأحرف، يظهرون عند جميع الأحرف، والكسائي وخلاد يوافقونهم عند الجيم فقط ويدغمون عند البقية. فمثلا يقرأ لهم بالإدغام: وإذ زين لهم الشيطان، وهكذا. ثم قال: وأدغم ضنكا واصل توم دره، فأدغم خلف عن حمزة المرموز له بالضاد ضنكا في التاء والدال فقط، وأظهر عند البقية، لأنه قال: وأدغم عند التاء توم دره، وأظهر عند البقية. فيقرأ مثلا: لو أخذنا الدال: ادخلوا عليه، وهكذا. لكن مثلا عند البقية: وإذ صرفنا عند الصاد، يظهر. ثم قال: وأدغم مولا الميم رمز لمن؟ لابن ذكوان. وجده الواو اتركها، دائم ولا. إذن أدغم ابن ذكوان في الدال، ذال إذ في الدال، وأظهر عند بقية الأحرف إذ فيدغم إذ دخلوا عليه، ويظهر عند ما سواه مثل وإذ جعلنا البيت. ثم قال قرأ المسكوت عنهم وهما، أو قرأ المسكوت عنهما وهما أبو عمرو البصري، وقال الثالث وهشام عن ابن عامر الشامي، لإدغام ذال إذ في كل الأحرف الستة. وتؤخذ قراءتهما من ضد قراءة الذين يظهرون عند كل الأحرف. واضح الآن؟ واضح من أين أخذنا قراءة هشام وأبي عمرو؟ لأنه الآن ذكر الذين يقرؤون بالإظهار، ثم الذين يعني لهم إظهار ولهم إدغام يخلطون، وسكت عن هذين الاثنين. فتؤخذ قراءتهما من ضد قراءة المظهرين، فيدغمون عند جميع الأحرف. والله تعالى نعم. ذيلا إذن دال قد تظهر أو تدغم على اختلاف القراء في ثمانية أحرف، في ثمانية أحرف، وهي السين والذال والضاد والظاء والزاي والجيم والصاد والشين. يعني تؤخذ هذه الأحرف من سحابة، ذيلا، ضفا، ظل، كل كلمة يؤخذ من الحرف الأول. طيب مذاهب القراء، أظهر دال قد عند جميع الأحرف الثمانية، قال فأظهرها نجم بدا دل. أتركونا من الشرح، أعطونا من الآن من النظم، من الذي قرأ بإظهار جميع الأحرف؟ فأظهرها نجم، النون رمز عاصم، بدا قالوا دل ابن كثير، واضحا الواو هنا ليست رمز. إذن هؤلاء قالوا عن نافع وعاصم وابن كثير يقرؤون بإظهار بالإظهار في كل الأحرف. طيب ثم قال وأدغم ورش ضر ظمآن وامتلى. من يشرح هذا؟ الشاطر تفضل. أيوة طيب، وما هو مذهبه عند بقية الأحرف؟ أحسنت، ويظهر ورش ما في الستة الباقية ما عدا الضاد والظاء. طيب واضح الآن. ثم قال وأدغم مرو، وأدغم مرو واكف ضير ذابل زوى ظله وغر تسداه كالكلى. من يشرح هذا البيت؟ تفضل. الميم أحسنت، رمز ابن ذكوان. أدغم دال قد في الضاد والذال والزاي والظاء. أحسنت، إذا وصلنا و وغر خلصت انتهت الحرف. طيب ما معنى يا أبا أنس وفي حرف زينا خلافه؟ خلاص جبنا واو، ما اللي بعد الواو ما في شيء، اكملت البيت ما في شيء. طيب خلافه، الخلاف لأقرب مذكور، من هو أقرب مذكور؟ أحسنت، إذن الخلاف لابن ذكوان. هل ابن ذكوان له إدغام في الزاي؟ ليس له إدغام في الزاي، خلاص؟ طيب أحسنت، له إدغام في الزاي، ما عدا لفظ زينا فورد عنه وجهان، إذن خالف قاعدته في هذا اللفظ. تمام. ثم قال ومظهر هشام بصاد حرفه متحملا. من يشرح هذا؟ مظهر تفضل. عن ابن عامر. آمين. عند حرف الصاد أحسنت، فيكون معنى ذلك عند حرف صاد ولا بسورة صاد؟ ومظهر هشام بصاد حرفه. إذن الحرف هذا مأخوذ يعني من التحريرات، لم ينص عليه الشاطبي إيه، لكنه يعني مشروح. فيقول هشام أدغم، إذن عند جميع الأحرف، أدغم عند جميع الأحرف الثمانية، إلا أنه أظهرها ومظهر هشام بصاد حرفه. لقد ظلمك، على خلاف قاعدته. تمام. طيب، وقرأ المسكوت عنهم وهم من الذين سكتنا عنهم الآن؟ أو الذي سكت عنهم الشاطبي؟ أبو عمرو وحمزة والكسائي، هؤلاء لم يذكروا، فيكون لهم الإدغام عند بقية جميع الأحرف. ومن باب التسهيل هشام معهم، لكنه لا ننسى أنه يظهر موضع صاد. ماشي. طيب، يقول السمين الحلبي رحمه الله وقد اتفق للناظم هنا نكتة حسنة، وهي أنه نص على الحرف الأول وأبهم صورته. هذا يحل لنا الإشكال الذي لم يذكر الشاطبي، أنه نص على الحرف الأول وأبهم صورته وهو زينا، إذ لم يوجد إلا فيها. فماذا قال عن ابن ذكوان؟ وفي حرف زينا خلافه. طيب، أي سورة؟ لقد زينا سماء الدنيا. ماذا قال المنكر؟ يقول ما في أصل غيرها. يعني شوف أن الشاطبي رحمه الله موفق إلى درجة. خلاص، يقول نص على الحرف الأول وأبهم سورته وهو زينا، إذ لم يوجد إلا فيها. ونص، هذا حل الإشكال، ونص على سورة الحرف الثاني لوجوده في غيرها وأبهمه إذ لم يوجد فيها غيره. أي نعم. وفيه لقد ظلمك في غير سورة صاد، فنص على السورة. وهذا يعني من نكت القصيد. نعم. هنا وأبدت سنة ثغر صفت زرق ظلمه جمعنا ورودا باردا عطير الطلا. من يشرح معنى هذا البيت؟ سهل، تفضل. أن تاء التأنيث من وين أخذته؟ أحسنت. الآن سيتكلم عن تاء التأنيث، تدغم أو تظهر في السين والثاء والصاد والزاي والضاء والجيم. من أين أخذت هذا؟ أوائل الكلمات التالية. واضح الآن؟ طيب الآن قال فإظهارها نمته بدوره. الشطر الأول، من يشرح؟ فإظهاره نمته بدوره، فإظهاره در، أحسنت، فإظهارها در نمته بدوره. تفضل مسلمان. اليظهر تاء التأنيث عند جميع الأحرف الستة. لا أمشي على ترتيب الشاطبي أزيد. طيب، در أحسنت ابن كثير، والنون أحسنت عاصم، قالوا أحسنت. طيب ثم قال وأدغم ورش ظافرا ومخولا. تفضل. أدغم تاء التأنيث عند حرف الظاء. أحسنت. وأظهر في البقية نأخذه من السكت النص على الإدغام وأسكت عن بقية الأحرف، فنعرف أن ضد الإدغام هو الإظهار، فاحتل بذهنك أحيانا. طيب وأظهر كهف وافر سيب وجوده زكي. وأظهر كهف وافر سيب وجوده زكي. إلى هنا وفي عسرة ومحللة. طيب هنا ما المقصود بهذا؟ ابن عامر. أحسنت. قال وأظهر، فقرأ ابن عامر بإظهارها، إظهار تاء التأنيث عند السين والجيم والزاي. أحسنت. وأدغمها في بقية الأحرف الجيم والسين والزاي، فبقي عندنا الثاء والصاد والظاء. طيب ثم قال وأظهر راويه هشام له الدمت، وفي وجبت خلف ابن ذكوان يفتلى. فالآن هشام عن ابن عامر ورد عنه إظهار في موضع له الدمت صوامع في سورة الحج، وورد عن ابن ذكوان الإظهار والإدغام، لأنه قال وفي وجبت خلف ابن ذكوان، فإذا وجبت جنوبها في سورة الحج. طيب والصحيح أن له الإظهار فقط، وهذا نص عليه الشاطبي. إيش قال؟ أحسنت، يعني لا يلتفت إليه. وفي وجبت خلف ابن ذكوان يفتلى، لا يلتفت إلى هذا الخلف، وإنما يقرأ بالإظهار. ثم قال قرأ المسكوت عنه بإدغامها في الأحرف الستة، وهم أبو عمرو وحمزة والكسائي قولا واحدا، وتؤخذ قراءتهم من ضد قراءة الذين يظهرونها عند كل الأحرف. طيب ثم قال طيب قليلا فقط زي الطريقة ممتازة، هذا شو رأيكم فيها؟ تشرحون أحسن عشان تستوعبون. لكن قبل ما نبدأ نرجع قليلا، اقرأ بالإدغام أنزلت سورة. طيب اقرأ بالإدغام كذبت ثمود. اقرأ بالإدغام يا سليمان، اقرأ حصرت صدورهم، بالإدغام ولا بالإظهار اللي تبي اقرأ. حصرت صدورهم، ما شاء الله، بالإدغام هي تجي كذا أسهل. أحسنت. أدغم لنا يا أبا سليمان كلما خبت زدناهم سعيرا. كلما خبت زدناهم سعيرا. طيب شد شوي على الحرف. كلما خبت زدناهم سعيرا. طيب تفضل. كان اللي بعده كانت ظالمة. طيب أحسنت. يقول ألا بل وهل، سيتكلم الآن عن بل وهل. ألا بل وهل تروي ثنا ضعن زينب سمير نواها طلح ضر ومبتلى. من يشرح هذا البيت؟ تفضل. حرفي بل وهل. أيوة. حرف التاء والثاء والقاء والزاي والسين والنون والطاء والضاد. أي. يعني ما فيها إدغام أو إظهار، يعني اي نعم محل العمل والشغل. لكن نلفت النظر الى انه ليست كل الاحرف الثمانيه مثلا جاءت عن كلا الحرفين او كلا الكلمتين، بل وهل في بعض الكلمات ما جاء بعدها. طيب، ولذلك يقول احرف اختصت بلام هل، تمام، وهو حرف الثاء، لم ياتي بعد بل حرف ثاء. واحرف خمسه اختصت بلام بل، وهي الضاد والظاء والطاء والزاي والسين، فلم تاتي هذه بعد هل. والمشتري المشترك الاحرف المشتركه فقط هما حرفان النون والتاء، واضح الان؟ طيب، قال فادغمها راو، فادغمها راو ما معنى؟ تفضل. في جميع الاحرف الثمانيه الكسائي، احسنت. طيب، فكيف يقرا مثلا بل تاتيهم؟ احسنت، بالادغام، بل تاتيهم مباشره. ولكن نلاحظ انه اذا قرانا مثلا النون يكون عندي غنه، هن ندلكم، ماشي، بن نتبع، وما عدا النون ما هناك غنه، بل ظننتم، وهكذا، بل طبع، بل زين للذين كفروا. طيب، ثم قال وادغم فاضل وقور ثناه سرتيما وقد حلا. يلا تفضل ابو سلمان. ادغم حمزه لام بل، ايوه. طيب، وبل في النساء خلادهم بخلافه، وبل في النساء خلادهم بخلافه، فماذا يفهم من هذا؟ أحسنت، ورد الوجهان عن خلاد عن حمزة في موضع النساء، وهو بل طبع الله عليها بكفرهم، فيقرأ بالإدغام بل طبع، وبالإظهار بل طبع. طيب، ثم قال وفي هل ترى الإدغام حب وحملة، ما معنى هذا؟ قرأ أبو عمرو بإدغام لام هل في التاء في موضعين، هتري من فطور، فهتري لهم من باقية، وليس له إدغام في غير هذين الموضعين. والشاهد في وفي هل ترى الإدغام حب وحملا، وأظهر لدى واعي النبيل ضمانه، وأظهر، إذن أظهر، أظهر لدى اللام هشام لدى واع نبيل ضمانه، النون لام بل عند النون والضاد حيثما وقعت، وأظهر لام هل عند التاء، إنه قال وفي هل ترى الإدغام، لا، وفي الرعد هل، نعم، وأظهر لام هل عند التاء في موضع واحد، أم هل تستوي الظلمات والنور في سورة الرعد، وأدغم لام هل وبل فيما سوى ذلك. والشاهد وأظهر لدى واعي نبيل ضمانه، وفي الرعد هل. قرأ الباقون المسكوت عنهم وهم نافع وابن كثير وابن ذكوان وعاصم بإظهار لام هل ولام بل عند كل الأحرف ثمانية، وتؤخذ قراءته من ضد قراءة الكسائي الذي يدغم في الجميع. طيب، هل ما سبق واضح؟ طيب، فأكمل. باب اتفاقهم في إدغام الدال وقد وتاء التانيث وهل وبل. الآن هذا الباب على أحرف اتفق جميع القراء على الإدغام، ولذلك يصلح يستشهد به إذا كنت تشرح مثل لطلابك قراءة حفص تقرئهم أو تشرح لهم فيفيدك أيضا هذا الباب. ولا خلف في الإدغام إن دل ظالم وقد تيمت وقد تيمت وقد تيمت دع المسيما تبدلت وقامت تريه دنيا طيل وصفها وقل بل وهل راها لبيه ويعقلا وما أول وما أول مثليه فيه مسكن فلا بد من إدغامه متمثلا. طبعا يا شباب الأبيات هذه يعني غير أنها علم وأدت الغرض الذي أتيت من أجله لأنها أيضا فيها معاني أخرى نحن لم نتطرق لها يعني طلب الاختصار، وإلا الشاطبية إن أخذت على ظاهرها ففيها علم وإن أخذت على العلم الذي في باطنها ففيها علم كذلك. نعم يقول لا خلاف بين القراء في إدغام ذال إذ في الذال، قال ولا خلف في الإدغام إذ ذل ظالم ذل ظالم، إذن في حرفين في الذال وفي الظالم ذل إذ كل قراء يدغم إذ ظلموا يكون من قبيل المتجانسين، إذ ذهب يكون من قبيل المتماثلين. طيب ثم قال وقد دال قد تيم الدعد، دال قد لا خلف في القراء كلهم يدغمون في الدال وقد دخلوا من قبيل المتماثلين، وفي التاء قد تبين من قبيل المتجانسين. ثم قال وقامت تاء تأنيث تريه دمية طيبة، تاء تأنيث في التاء فما ربحت تجارتهم متماثلين، وفي الدال أثقل الدعوة أثقل الدعوة متجانسين، وفي الطاء قال الطائفة كذلك متجانسين. طيب ثم قال وقل بل وهل راها لبيب ويعقل، لام هل في اللام ولم يأتي بعدها لام لام هل راء طبعا، لكن الآن يكون فهل لنا من قبل المتماثلين، ولام بل ولام بل في الاثنين في اللام وفي الراء، بل لا تكرمون متماثلين بل رفعه الله متقاربين عند الجمهور ومتجانسين عند الفراء. لا ننسى هذا الخلاف ولا ما وين ذكرنا الخلاف هذا؟ إيه لا لا هذا في الجزري موجود، إيه موجود في الجزري الخلاف هنا. طيب ثم قال لام قل، لأنه الآن قل وبل وهل، واضح الآن لام قل في اللام والراء كذلك، قل لكم ميعاد قل ربي أعلم. ثم من يشرح هذا البيت الأخير؟ وما أول المثلين فيه مسكن فلا بد من إدغامه متمثلا. تفضل. أيوة والثاني متحرك فإنه يدغم الأول في الثاني، هذه قاعدة عامة لكل القراء. طيب إذا التقى حرفان متماثلان أولهما ساكن فلا بد من إدغام الأول في الثاني لكل القراء سواء كان في كلمة أو في كلمتين، أينما تكون يدركهم الموت أو اضرب بعصاك الحجر. طيب إلا إذا كان الحرف مد هذا استثناء، وكلمة مالي هلك حال الوصل فيها وجهان السكت ماذا يعني إظهار والإدغام أثناء الوصل. طيب إذا السكت والإدغام فإذا أدغمنا يعني مشينا على القاعدة. طيب تريدون يعني لفتة بسيطة كذا، قال السمين الحالبي رحمه الله وجه ذكره هذا البيت عقب هذين البيتين، يعني هذا البيت الأخير، يعني أنه لما ذكر أن الذال والدال من إذ وقد، واللام من هل وبل، وتاء التأنيث تدغم كل منها في مثله، خاف أن يتوهم متوهم اختصاصه بذلك، فنبه بذلك على عموم الحكم. واضح اللفتة هذه؟ يعني قد تكون الآن البيت الأخير ما له داعي، لأنه قال مثلا وقامت تريه، أنا ذكر تاء التأنيث أنها تدغم في التاء، هذه متماثلين، إيش الداعي أنه يعيد؟ قال لا، هذا مو مختص بهذه الألفاظ فقط، جميع ما كان متماثلين صغير يدغم. نعم. ها نستمر، ها تفضل اقرا الشرح. طيب قبل ما نبدا، يعني برضو بعض المرات نختصر لكم، بعض المرات يعني ساعه وساعه. قال ابو شامه رحمه الله تعالى: وفي هذه العباره بحث، باب حروف قرابة مخارجها. حتى التبويبات لم يتركوها رحمه الله تعالى. وذلك أن جميع ما سبق، الأبواب السابقة الآن قريبا، هو إدغام حروف قرابة مخارجها. فما وجه اختصاص ما في هذا الباب بهذه العبارة؟ واضح الآن تساؤل؟ تسأل منطقي. فأجاب رحمه الله فقال: ووجه ما ذكره أن الذي سبق هو إدغام حرف عند حروف متعددة من كلمات، والذي في هذا الباب هو إدغام حرف في حرف أو في حرفين، فكأنه نزل ما في هذا الباب منزلة فرش الحروف من أبواب الأصول لقلة حروفه ودوره. أي يشرح الآن، أي كأنه يقول حروف منشورة في مواضع مخصوصة، والله أعلم. انتهى بالتصرف. طبعا الآن هذا الباب يعني كأنه أقرب ماله والله أعلم الفرش، وما سبق من الأصول، يعني اللي سبق كثير والآن في هذا الباب قليل. واضح الآن باختصار؟ نعم. قرأ خلاد. طبعا هذا واضح، وأدغم وإدغام باء الجزم في الفاء قد القاف رسى حميدا، ثم قال وخير في يتب قاصدا. إذا خلاد له الوجهان هذا، والباقون لهم الإظهار. ثم قال وشذ تثقلا. طيب إذن مع جزمه يفعل بذلك، إذن إذا يفعل ذلك، إذا جزمت يفعل تدغم في ذلك، سلموا من السين أحسنت، رست رمز أبي الحارث عن الكسائي، فيقرأ ومن يفعل ذلك، ومن يفعل ذلك في المواضع الستة. طيب أشهد أن لا إله إلا الله. ثم قال ونخسف بهم ونخسف بهم، طبعا أظهر الباقون، أظهروا الباقون أظهروا أنهم ضد الآن قراءة أبي الحارث. ثم قال أما إذا كانت اللام مرفوعة فهذا ما في أحد يدغمها لأنه الكلام كله على اللام المجزومة. ثم قال ونخسف بهم راعوا، أي أدغم الكسائي المرموز له بالراء الفاء في الباء في موضع واحد. إن نشأ نخسف بهم الأرض، أو كيف يقرأ؟ لا، إن مرت معنا ما تغتفر، أحسنت. إن نشأ نخسف بهم الأرض في سورة سبع وأظهرها الباقون. ثم قال وشذ تثقلا، أي من قال بالإظهار لا يعمل بقوله لأنه قد ثبت الإدغام عن الكسائي بلا خلاف. طيب ثم قال بس وعذت على إدغامه ونبذتها، من الذي يدغم؟ وإني عدت بربي وربكم، أو فنبذتها فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي، من الذي يدغم؟ شواهد حماد، الشين حمزة الكسائي، الحاء أبو عمرو، والباقون يظهرون. ثم قال وأورثتم حلاله شرعه، وأورثتموها، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، ندغم الثاء في التاء أورثتموها، من الذي يدغم؟ أبو عمرو وهجام وحمزة والكسائي، أحسنت، والباقون يظهرون. والراء جزما بلامها كواصبر لحكم طالب الخلف يذبلا، أي قرأ دوري أبي عمرو بإدغام الراء المجزومة في اللام بخلف بخلاف، دوري أبي عمرو قرأ بخلاف لأنه قال طالب الخلف يذبلا السوسي بلا خلاف. واصبر لحكم ربك ينشل لكم واستغفر لذنبك، يعني هذا مواضع للتمثيل وليس للحصر. إذا جاءت الراء مجزومة وبعدها لام، فدوري أبي عمرو له الإظهار وله الإدغام، السوسي له إدغام قولا واحدا. ثم قال نعم هذا الخلاف، لا لو لاحظتم يمر معنا أثناء العرض من قرأ بالإجازة الحفص إذا وصل سورة ياسين وسورة القلم فإنه يعني يمر عليه هذا الخلاف وهذا شاهده. فقال وياسين أظهر، من الذي يصل يظهر؟ ياسين والقرآن، طبعا الأصل ياسين والقرآن نون ساكنة بعد واو على القاعدة إدغام بغنة، ولكن فيه من القراء من أظهرها فقال يظهر عن العين حفص، فتن الفاء حمزة، حق أحسنت أبو عمرو بن كثير أو بن كثير أبو عمرو، بدا قالوا، وكذلك ونون نون والقلم، والباقون يضغمون، ماشي واضح. طيب ثم قال وفيه الخلف عن ورشهم خلا، ايش معنى هذا في سورة ايش؟ لماذا فقط القلم؟ ليش ما صار على السورتين؟ احسنت اخر مذكور ما قال وفيهما. طيب معطوف على وياسين أظهر فيقرأ نافع بن كثير مضموز لهما ذكر إذا وصلت، يعني إذا وصلت هؤلاء يقرؤون بالإظهار. وكذلك بالإظهار الثاني على الثاء في ومن يرد ثواب في موضعين سورة آل عمران، وبإظهار الثاني عند التاء في لبثت الدال على الفرق ولبثتم الدال على الجمع حيثما جاء في الإظهار. وقرأ باب القراء وهم أبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي للإدغام فيما سبق من قوله وحكم نصر. طيب، فيقرؤون بالإدغام البقول ومن يري الثواب وتصبح كافا يا عين صاد ذكر، هذا بالإدغام. وبالإظهار يتحتم عندنا القلقلة. طيب، ثم قال فاز، خلاص. إذن وطاسين عند الميم فاز معطوف، نحن الآن كل شغل معطوف على إدغام ولا على إظهار؟ على إظهار، كله معطوف على وياسين أظهر. إذن من الذي يظهر نون؟ يظهر طاسين طا سين ميم، نون سين عند الميم حمزة فاز، فيقرأ طيسين ميم. والباقون طبعا في أول الشعراء وقصص، والباقون بالإدغام. ثم قال اتخذتم هدى الهاء بزي عن ابن كثير بر قالون عن نافع قريب خلاد عن حمزة بخلفهم، الخلف للجميع لهما الوجهان، فيقرؤون يا اركب معنا واركم معنا. طيب، ابن عامر كما ضاع جاء، الحمد لله نجا. نعم. وعاصم الكسائي للإدغام قرا واحدا، وتؤخذ قراءتهم من ضد قراءة الذين يقرؤون بالإظهار قرا واحدا. هؤلاء يقرؤون بالإدغام. وقوله ينهث له دارج هلا وقالوا له خلف، أي أظهر هشام بن كثير ورش قولا واحدا التاء عند الدال في ينهث ذلك. نعم، فيلهث إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك، يلهث ذلك. طيب، ورد عن قالون وجهان الإظهار والإدغام، وقرأ الذين يقرؤون بالإدغام يلهث ذلك. وقوله وفي البقرة فقل يعذب دنا بالخلف جودا، أي قرأ بالكثير بخلاف ورشد قولا واحدا بإظهار الباء المجزومة عند الميم. طبعا هذه هنا فيها فرش، في من قراء يقرأ يعذب، هذا ما عنده فيه إشكال بالإظهار، لكن من يقرأ بالجزم يعذب وقع بينهم خلاف. ففي من يقرأ بالإظهار وهم ابن كثير وورش، فلا بد من القلقلة هنا، يعذب من يشاء أو ويعذب من يشاء. طيب، قال والصحيح له الإظهار قولا واحدا، هذا قول هو الصحيح. ثم قال وحمزة وكسائي بجزم الباء وإدغامها في الميم هكذا يعذب من يشاء، فالإدغام يكون مع الغنة. ويعذب من يشاء. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.